لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فلم يبق في باب علامات الإعراب إلا شيء واحد وهو الممنوع من الصرف. نعم، الممنوع من الصرف. فما الممنوع من الصرف؟ ما الأسماء التي تمنع من الصرف؟ وما سبب منعها؟ الصرف المقصود به التنوين، فقولهم الممنوع من الصرف يقصدون به الممنوع من التنوين. نعم، هناك أسماء لا يصح تنوينها، هناك أسماء معربة لا تنون، كأحمد ويوسف وعثمان ومساجد وأفضل وأكبر وهكذا. يقال في هذه الأسماء إنها ممنوعة من الصرف، وغيرها يقال له المصروف. طيب، نريد أن نعرف هذا من ذاك، كيف نفرق بين المصروف والممنوع من الصرف؟ نريد أن نعرف متى تكون الكلمة ممنوعة من الصرف حتى نفرق بين المصروف والممنوع. هذا الدرس سأشرحه أولا بطريقة مختصرة موجزة، ثم نعود إليه مرة أخرى بتفصيل كما أراد صاحب الكتاب، وهذا حتى يكون الأمر سهلا عليك. سنبدأ ببيان الممنوع من الصرف بطريقة سهلة، بطريقة المقدمة الآجرومية، ليكون ذلك تمهيدا للتفاصيل الموجودة هنا. فإننا لو بدأنا بطريقة الكتاب فقد يكون الأمر صعب، فإنه قال في الممنوع من الصرف، قال في تعريفه: هو الاسم الذي وجد فيه علتان من علل تسع، أو فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. قال: وقد جمعت العلل التسع في قوله اجمع وزن، عادلا أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. لو بدأنا بشرح هذا الكلام فربما يكون الأمر صعبا، ولذلك سنتكلم على هذا الدرس بصورة سهلة أولا، بصورة موجزة مختصرة، ليكون هذا الكلام تمهيدا لفهم الكلام الموجود في الكتاب. أنتم معي إخوان؟ إني حريص على أن تفهم، فلهذا سأفعل هذا. انتبه، نحن لسنا مع الكتاب الآن، دعك من الكتاب الآن. قلنا الأسماء من حيث التنوين نوعا، أسماء مصروفة وأسماء ممنوعة من الصرف. ما الأصل؟ الأصل المصروف، وأما الممنوع من الصرف فهو خلاف الأصل، والشيء الذي يخالف الأصل يكون شيئا قليلا ويكون له سبب. الأصل هو الغالب، وأما خلاف الأصل فهو شيء قليل في العادة، الشيء الذي يخرج عن الأصل يكون شيئا قليلا في العادة ويكون له سبب. فمثلا يجب في صلاة الفريضة أن تصلي واقفة، إذا لم يكن هناك علة للجلوس فما الغالب في حال الناس؟ من يصلي واقفا أم من يصلي جالسا؟ من يصلي واقفا، فهذا الأصل وهو الغالب. وأما من يصلي جالسا فهم أفراد قليلون ويكون عندهم أسباب. هكذا الأمر هنا بالضبط. الممنوع من الصرف هذا شيء قليل وله أسباب. طيب ما هو وما أسبابه؟ هذا ما نبينه إن شاء الله. الممنوع من الصرف خمسة أشياء: الأسماء التي تمنع من الصرف خمسة أنواع فقط، خمسة أنواع فقط، وهي العلم والصفة وصيغة منتهى الجموع والاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة مرة أخرى. وكل هذا سيفصل إن شاء الله، لا تنزعج. فهي أشياء سهلة جدا. الممنوع من الصرف خمسة أشياء فقط، خمسة أنواع. النوع الأول العلم، والنوع الثاني الصفة، والنوع الثالث صيغة منتهى الجموع، والنوع الرابع الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، والنوع الخامس الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. ماذا يقصد بكل نوع من هذه الأنواع؟ وما سبب منعه من الصرف؟ كل نوع من هذه الأنواع له معنى، فما هو؟ وكل نوع له أسباب، لأنه خرج عن الأصل، والذي يخرج عن الأصل يكون له سبب، فما هذه الأسباب؟ سنبين هذا كله نوعا نوعا ونبدأ بالنوع الأول وهو العلم. ماذا يقصد بالعلم؟ وما أسباب منعه من الصرف؟ نعم، ما العلم ومتى يكون ممنوعا من الصرف؟ أرجو أن تصبر، فكل هذا من أجلك، إياك أن تمل من طول التفاصيل، فالدرس يستحق ذلك، فانتبه. ما معنى العلم؟ العلم نوع من أنواع المعرفة، هناك نكرة ومعرفة، وسيأتي هذا الباب قريبا إن شاء الله. النكرة اسم لا يدل على معين كرجل وقلم، والمعرفة اسم يدل على معين كخليل وسام ومهدي وسفيان وهكذا. المعرفة ستة أنواع: الضمير والإشارة والموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة وماذا والعلم. المعرفة ستة: الضمير والإشارة، هذا وهذه وهذا، والموصول الذي والتي، والمعرف بأل كالبيت والمسجد والأستاذ، والمضاف إلى معرفة كتاب، كتابي، كتاب المدرس. هذه خمسة، يبقى نوع. ما النوع الباقي؟ العلم. النوع الباقي هو ماذا؟ العلم. هو العلم. طيب ما العلم؟ انتبه، ما العلم؟ سأشرح لك معناه هنا ولن نشرحه في بابي لأننا قد عرفناه إن شاء الله، فبابه قريب يعني، فإذا شرحناه هنا لم نحتاج إلى ذلك هناك. ما العلم؟ لو سألتك محمد وزيد وحسن وإبراهيم ومصر ومكة، معارف أم نكرات؟ معارف. طيب هل هي من الخمسة التي ذكرنا؟ سامي، ما الخمسة التي ذكرنا؟ الضمير من المعارف؟ اسمع، أنا قلت المعارف ستة. نعم صحيح. الضمير والإشارة والموصول والمعرف بأل والمضاف، هذه خمسة. والسادس هو ماذا؟ العلم. العلم، نريد أن نعرف معنى العلم. ما العلم؟ سألت سؤالا، محمد وزيد وحسن وإبراهيم ويوسف ومصر ومكة ورمسيس، أعلام أم لا؟ معارف أم لا؟ معارف. نعم معارف، لكن هل هي من الخمسة؟ لا. ضمائر؟ لا. إشارة؟ لا. موصول بأل مضاف؟ لا. إذن من أي نوع هي؟ علم. من العلم. فهذا معنى العلم باختصار، هو نوع من أنواع المعرفة، لكنه ليس الضمير وليس الإشارة وليس الموصول وليس المعرف بأل وليس المضاف. فإن وجدت نوعا اسما يدل على معين وليس من هذه الخمسة فهو ماذا؟ فهو علم، أليس كذلك؟ كأسماء الإنسان محمد وزيد هذا علم، ليس ضميرا ولا إشارة ولا كذا. كأسماء البلاد مصر ومكة هذا علم. أسماء الأماكن الشوارع والمساجد والمراكز والمستشفيات والجامعات، هذه الأسماء تدل على معين أم لا؟ نعم، لكن ليست ضميرا أو إشارة أو موصولا، فهي ماذا؟ علم. فهي علم. طيب هذا تعريف ميسر للعلم، أو بيان، لا أقول تعريف، بيان ميسر للعلم. طيب نريد التعريف النحوي، التعريف النحوي الدقيق، ما العلم؟ قالوا العلم هو ما يدل على معين بلفظه بدون قرينة. العلم هو اسم يدل على معين بلفظه بدون قرين. ما المقصود؟ العلم اسم، نعم هو نوع من الأسماء، محمد وزيد ومصر ومكة أسماء، اسم يدل على معين، نعم لأنه معرفة، وكل معرفة تدل على، وكل معرفة تدل على معين ليس على. سامي انتبه معي، كل معرفة تدل على معين، فهو اسم يدل على معين. الضمير والإشارة والموصول والمعرب بأل والمضاف هي أيضا أسماء تدل على معين. طب ما الفرق بين العلم وبين هذه الخمسة؟ الفرق في الكلمة الأخيرة بلفظ، أرجو أن تنتبه وألا تغيب لحظة. العلم اسم يدل على معين. طيب والضمير والإشارة والموصول هي أيضا أسماء تدل على معين، فما الفرق إذا؟ الفرق في الباقي، العلم اسم يدل على معين بلفظه، وأما هذه الأخرى فهي أسماء تدل على معين لا بلفظها بل بقرينة. ما معنى هذا؟ نتكلم أولا على العلم، يقولون اسم يدل على معين بلفظه، ما معنى اللفظ؟ الصوت والحرف، يعني نحن نفهم المقصود من العلم نفسه. إذا سألتك يا خليل أين سفيان، فأنت تفهم أنني أقصد طالبا معينا وهو الذي يدرس معنا. من أين فهمت هذا؟ من لفظ سفيان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهو دل على معين به بلفظه، هل احتاج إلى قرينة ليدل على معين؟ القرينة أي الدليل؟ هل كلمة سفيان احتاجت إلى قرينة خارجية حتى تدل على المقصود؟ وإنما دلت على المعين المقصود بماذا؟ ها؟ بلفظه. إذا سألت أحدا من أين أنت؟ فقال أنا من مصر. فإذا سمعت مصر فماذا تفهم؟ بلدا معين. من أين فهمت هذا المقصود المعين؟ ها؟ من لفظ كلمة مصر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا سهل؟ صحيح. أرجو أن تكون معنا، أشعر أنك منشغل بشيء. فهمت. تمام؟ من لفظ مصر. لم أفهم هذا من قرينة خارجية عن اللفظ، لا، بل من اللفظ نفسه. لذلك يقولون العلم اسم يدل على معين بلفظه. ما معنى بلفظه؟ يعني بدون قرينة، لا يحتاج إلى دليل، لفظه يكفي في الدلالة على المقصود. طيب الخمسة الأخرى؟ لا، الخمسة الأخرى لا تدل على معين بلفظه، بل تحتاج إلى قرينة، أي إلى دليل مع اللفظ. فمثلا الإشارة، لو سألت أحدهم فقلت لك من أستاذك؟ فماذا يفعل؟ يقول هذا، ومع اللفظ يوجد إشارة. هل هو يكتفي باللفظ؟ لو سألت من أستاذك يقول هذا؟ لا، لابد مع اللفظ من إشارة. لكن في العلم لو قلت له من أستاذك يقول مصطفى، هل يحتاج أن يقول مصطفى؟ هل يحتاج إلى الإشارة؟ لا. فانظر إلى الفرق بين العلم واسم واسم الإشارة. العلم يدل على معين، واسم الإشارة يدل على معين، ولكن هناك فرق. العلم يدل على معين بماذا؟ باللفظ فقط، ولا يحتاج إلى شيء آخر. وأما اسم الإشارة فهو يدل على معين وليس، ولكن ليس بلفظه فقط، بل يحتاج مع اللفظ إلى قرينة، أي إلى دليل، والدليل هو الإشارة. فهمت المقصود؟ مفهوم يا أخوان؟ كذلك في الموصول، في الموصول سألت أحدهم فقلت له من ضربك؟ فقال ضربني الذي في الحمام. لو قال ضربني الذي لم ندري من هو، فلفظ الذي لا يكفي، بل يحتاج إلى الصلة. الصلة هي القرينة على المعين. فلو قال ضربني الذي لم يكفي، لكن لو قلت له من ضربك فقال ضربني زيد يكفي، فالعلم يكفي، لا يحتاج إلى قرينة، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ فهمتوا المقصود؟ فهمت يا سامي؟ فهمت يا سامي؟ فهمت يا سامي؟ فهمت. جميل. فإذا العلم يقولون فيه، أشعر أنك اليوم مشغول بشيء، تفكر في شيء؟ لا. طيب، فالعلم اسم يدل على معين بلفظه بدون قرينة. وأما المعارف الأخرى الخمسة فهي أيضا أسماء تدل على معين، ولكن ليس ب ليس بماذا؟ بل بقرينة مع اللفظ. واضح؟ مفهوم؟ جميل جدا. هذا معنى العلم. طيب قولهم يدل على معين بلفظه يدخل فيه كل ما كان هكذا، يدخل فيه أسماء الإنسان، هي تدل على معين بلفظه، ويدخل فيه أسماء البلاد، مصر، مكة، المدينة، الجزائر، فرنسا، تدل على معين بماذا؟ بلفظه. صحيح أم لا يا إخوان؟ يا ناس هذه أعلام أم لا؟ كما قلت لك في البداية العلم هو الذي ليس ضميرا وليس إشارة وليس وليس. ثم عرفنا التعريف العلمي فقلنا هو ما يدل على معين بلفظ فيدخل فيه أسماء الإنسان ويدخل فيه أسماء البلاد ويدخل فيه أسماء الأماكن. الأماكن لها أسماء: الشارع، المستشفى، المسجد، السوق، الدكان، المركز، المكتبة. كل هذه لها أسماء أم لا؟ صحيح أم لا؟ هذا الاسم علم يدل على معين. إذا قيل رمسيس هذا مكان معين، إذا قيل التبة مكان الزهراء 4.5، صقر قريش، سويسري باء، سويسري ألف، هذه أماكن معينة. إذن هي أعلام أليس كذلك؟ فالعلم يدخل فيه اسم الإنسان واسم المكان واسم البلد واسم البلاد واسم الحيوان. ماذا تقصد بالحيوان؟ هل أقصد حمار وحصان؟ لا، ما أقصد أن يكون عندك القط مثلا. أين القط؟ نحتاجه اليوم، خرج اليوم، نحتاجه مثال. أنت عندك قط اسمه مثلا زيد، تقول يا زيد تعال، تسأله هل وضعت اللبن لزيد؟ هل شرب زيت اللبن؟ ماذا تقصد بزيت؟ إذن هو علم أليس كذلك؟ هكذا كان يفعل الرجل العربي، كان يسمي الحيوانات التي عنده، يسمي جمله ويسمي فرسه ويسمي ناقته ويسمي بغلته ويسمي السيف، يسمي سيفه، يسمي النبي فعل هذا. ناقته اسمها القصواء، أنتم معي؟ وكان له حمار يقال له يعفور على ما أذكر اسم، هذا علم. نقول ركب النبي القصواء، يعني ركب الناقة التي اسمها ماذا؟ القصواء. هكذا. فالعلم شيء كثير، أنواع كثيرة. كل ما ليس ضميرا ولا إشارة ولا موصولا ولا بأل ولا مضافا فهو ماذا؟ فهو علم، سواء كان إنسانا أو بلدا أو مكانا أو حيوانا أو أي شيء. لو كان عندك سيارة فسميتها اسما فهذا علم على السيارة. مفهوم يا أخوان؟ جميل. هل عرفت العلم؟ عرفته الآن؟ هذا هو العلم، هذا النوع الأول الذي يمنع منه. طيب، هل كل علم يمنع من الصرف؟ لا طبعا. أنا كنت أعرف العلم فقط، لكن ليس كل علم يكون ممنوعا من الصرف، لا. فهناك ما يمنع وهناك ما لا، كمحمد واحد، فمحمد غير ممنوع وأحمد ممنوع. قال تعالى محمد رسول الله، وقال وآمنوا بما نزل على محمد، فهذا غير ممنوع. وقال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا ممنوع. تمام. إذن ليس كل عالم يكون ممنوعا من الصرف. من الصرف. طيب، متى يكون العالم ممنوعا من الصرف؟ يكون العالم ممنوعا من الصرف في 6 حالات. في 6 ماذا؟ حالات. في 6 حالات فقط. طيب، في 6 حالات، أو يمكن أن نقول العلم ممنوع من الصرف 6 أنواع. قل كما تشاء، قل كما، قل يمنع في 6 حالات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أو قل العلم ممنوع من الصرف 6 أنواع كما تشاء كما تشاء. يعني هذا ليس من الناحية الصحية، ليس جيدا، يتعب العظم في المستقبل عند الكبر وكذا، فليس جيدا. هذا الأشياء وكذا وكذا ليس شيئا صحيا. تمام، فاتركه. ثم انه شيء مزعج يعني انا اشعر انت تفعل هذا يعني تمام. اذا متى يكون العلم ممنوع من الصرف؟ في ست حالات. ما هي؟ هي كالاتي، امامك ست حالات. الحاله الاولى ان يكون مؤنثا بدون الف، سواء كان بالتاء او بالمعنى. الحاله الاولى التي يكون فيها العلم ممنوعا من الصرف ان يكون مؤنثا بدون الف، سواء كان مؤنثا بالتاء او بالمعنى. ما معنى هذا؟ وانتبه، هذا تفصيل يحتاج الى تفصيل، يعني هذا كلام فيه تفصيل لكن تفصيل يسير، وهذا التفصيل سياتي بعده تفصيل اوسع. انتم معي؟ انا امهد لك، لانني لو اخبرتك الان بكل شيء فلن تفهم اي شيء فيما اظن. انتم معي اخواني؟ لذلك نبدا بشيء سهل، ببعض الشيء، ثم بعد ذلك نكمل، هكذا يكون الامر اسهل ان شاء الله. فالحاله الاولى التي يمنع فيها العلم ان يكون ممنوع مؤنثا بدون الف، ما المقصود؟ نشرح شيئا شيئا. قالوا ان يكون مؤنثا، العلم منه مذكر ومنه ماذا؟ مؤنث. لا، نحن نريد المؤنث. فاطمة، عائشة، زينب، مريم، قالوا أن يكون مؤنث، جيد، بدون ألف. انتبه، المؤنث ثلاثة أنواع، هذا كلام أيضا مختصر وسيأتي التفصيل إن شاء الله. المؤنث ثلاثة أنواع، هناك مؤنث بالتاء، وهناك مؤنث بالألف، وهناك مؤنث بالمعنى. مؤنث بالتاء، ومؤنث بالألف، ومؤنث بالمعنى. هناك مؤنث بالتاء كفاطمة وعائشة وطلحة وحمزة، هذا مؤنث؟ نعم. بالتاء؟ نعم. طيب، فاطمة طلحة وحمزة مؤنث؟ اسمه مؤنث لفظ كما سنبين وقت إن شاء الله، أو ربما أنت تعرف وقت، صحيح أم لا؟ وأيضا درسناه في الملخص الصفي، درسه معي الصفي للأسف. المهم، فحمزة وطلحة مؤنث، مؤنث بالتاء، فيه علامة تأنيث وهي التاء، فهو يقال له مؤنث، لكن مؤنث ماذا؟ لفظي، ويدخل في الممنوع من الصرف. فإذا هناك مؤنث بالتاء، وهناك مؤنث بالألف. انظر في الرابع والخامس، هناك الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة، يعني يوجد علامة تأنيث اسمها الألف. انت يوجد علامة تأنيث وهي التاء، صحيح؟ وأيضا يوجد علامة تأنيث أخرى اسمها ألف التأنيث، وألف التأنيث هذه نوعان، مقصورة وممدودة. مقصورة كحبلى وليلى، ألف مقصورة، وممدودة كصحراء وحسناء، هذه ألف ممدودة، فهذا اسمه مؤنث بالألف. ليلى، حبلى، سلمى، مؤنث؟ نعم، فيه علامة، نعم، الألف، وهذا في تفصيل أيضا سيأتي، كما قلت لكم هذا تفصيل يأتي بعده تفصيل إن شاء الله. فهذا مؤنث بالألف، كذلك صحراء وحسناء وحمراء، هذا مؤنث نعم في علامة ألف التأنيث الممدودة، وسنفصل هذا إن شاء الله. فإذا هناك مؤنث بالتاء ومؤنث بالألف، وهناك مؤنث بالمعنى لا بتاء ولا بألف. زينب هل فيها تاء؟ هل فيها ألف؟ خلاص هذا اسمه مؤنث بالمعنى. مريم، هند، مصر، سعاد، عفوا، هذا اسمه مؤنث بالمعنى. فهمت هذا؟ هذا كلام موجز، سيأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا المؤنث ثلاثة أنواع: مؤنث بالتاء، ومؤنث بالألف، ومؤنث بالمعنى. نعود إلى الحالة الأولى. الحالة الأولى التي يكون فيها العلم ممنوعا من الصرف أن يكون مؤنثا بغير الألف، أن يكون مؤنثا بغير الألف، فماذا يدخل؟ يدخل نوعان: المؤنث بالتاء والمؤنث بالمعنى. صحيح أم لا؟ لذلك قلت أن يكون مؤنثا بدون ألف، سواء كان مؤنثا بالتاء أو بال، وذكرت أمثلة: فاطمة، عائشة، طلحة، حمزة، زينب، مريم. طيب لماذا أخرجوا المؤنث بالألف من هذا الموضع؟ لأن المؤنث بالألف نوع وحدة، نوع مستقل له سبب خاص لا يدخل مع مسألة العلم. نحن الآن نتكلم على العلم، فالعلم نوع، والمؤنث بالألف نوع آخر مستقل بنفسه لا يدخل مع العلم. أنتم معي؟ طيب واحد يقول قد يكون علما كمثل ليلى لا بأس، لكن له حكم آخر، اصبر ستعرفه. أنتم معي إخواني؟ نعم. إذن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى التي يمنع فيها العلم من الصرف أن يكون العلم مؤنثا بدون ألف. خلاص. إذن إذا وجدت علما مؤنثا بدون ألف، مؤنثا بالتاء أو بالمعنى، تمنع من الصرف أم لا؟ نعم. أمنعه من الصرف. نعم. مفهوم. جميل. طيب أسألك سؤال: هل تمنع أو هل تمنع كلمة شجرة أو بقرة من الصرف؟ نعم أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنهما ليس علما. جميل، لأنهما ليست علما. أحسنت. نحن نتكلم على العلم، يعني لابد أن تكون الكلمة أولا علما، ثم بعد ذلك فيها تاء أو ليس فيها علامة. طيب لو سمينا امرأة شجرة تمنع، لأنها صارت علما مؤنثا بدون ألف. كلمة شمس تمنع؟ شمس هذا ليس علما. طيب لو سمينا امرأة شمس تمنع من الصرف. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذه الحالة الأولى التي يمنع فيها العلم من الصرف. الحالة الثانية أن يكون العلم أعجميا، أن يكون العلم ماذا؟ أعجميا. هناك علم عربي وعلم أعجمي. الأعجمي يمنع من الصرف. إذا وجدت علما أعجميا فامنعه من الصرف: يوسف، إبراهيم، يعقوب، تونس. هذا الاسم ليس أعجمي، ليس عربي. أنتم معي؟ مثلا نريد بلدا أعجميا، مثلا نريد يعني ينتهي بحرف صحيح. نعم. ها؟ كمثل ماذا؟ باريس. مثلا احسنت باريس جميل باريس هكذا. فالعلم الاعجمي يمنع من الصرف، لكن كما قلت لك هناك تفصيل اخر سياتي ان شاء الله. طيب بالنسبه لاسماء الانبياء ما الممنوع منها؟ قالوا كلها ممنوعه الا سته. كلها ممنوعه؟ نعم. لماذا؟ لانها اعجميه. الا كم؟ سته. الا سته فقط. فهذه السته ليست ممنوعه، هذه السته ليست ممنوعه. تمام. ما السته؟ السته هي محمد عليه الصلاه والسلام وشعيب وصالح ونوح وهود ولوط. هذه السته ليست ممنوعه، والباقي كله ممنوع. هذه السته جمعت في قولهم صن شمله، اخذ من كل اسم الحرف الاول وركبت منه هذه الجمل، او ركبت منها اي من الحروف هذه الجمل. الصاد صالح، والنون نوح، والشين شعيب، والميم محمد، واللام لوط، والهاء هود. واضح يا اخوان؟ واضح. جميل. طيب هذه السته لماذا صرفت؟ صرفت لماذا صرفت؟ اولا محمد وشعيب وصالح وهود صرفت لانها عربيه، لانها اسماء عربي. واما نوح ولوط ففيهما خلاف، قيل هما عربيان ايضا، وقيل اعجميان ولكن لا يمنعان. لماذا؟ سنعرف ان شاء الله. المهم في النهايه هذه السته ليست، اما لانها عربيه وان كان في بعضها خلاف، اما لانها عربيه وان كان في بعضها خلاف، او لان بعضها اعجمي لكن مع ذلك لا يمنع لسبب آخر سيأتي إن شاء الله سنعرف هذا. هذه الحالة الثانية. إذا وجدت علما أعجميا فما حكمه؟ يمنع من الصرف. جميل. طيب الحالة الثالثة أن يكون العلم مختوما بألف ونون، أن يكون العلم مختوما بألف ونون، بألف ونون. كل علم في آخره ألف ونون يمنع من الصرف. عثمان، رضوان، عدنان، وهكذا. كل علم ينتهي بألف ونون يمنع من الصرف. من الصرف. عثمان، عدنان، رضوان. لا مشكلة إن كان أوله مضموما أو مفتوحا أو مكسورا. لا مشكلة. المهم أنه علم ينتهي بألف ونون. عثمان، عدنان، عمران، لا بأس. الحرف الأول مضموم أو مفتوح أو مكسور، لا مشكلة. ومنه رمضان، سواء كان شهرا أو إنسانا. إذا كان الرجل يسمى رمضان فهذا ممنوع، لأنه علم ينتهي بألف ونون. وكذلك إذا قصد الشهر المعروف المبارك فهو أيضا ممنوع، لأنه علم أيضا، علم على شهر. صحيح أم لا؟ صحيح. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان ممنوع من الصرف. الحالة الرابعة التي يمنع فيها العلم من الصرف أن يكون العلم على وزن الفعل، أن يكون العلم على وزن ماذا؟ الفعل. على وزن الفعل. ما معنى هذا؟ يعني أن يكون العلم في صورته على صورة تشبه الفعل، أن يكون العلم على وزن، هذا الوزن موجود في الفعل. فمثلا أحمد هذا وزنه أفعل، هذا في الأفعال، أذهب، أعلم، أفهم، أحمد، هو اصلا فعل صحيح عمنا احمد الله يزيد يزيد هذا اصلا فعل. فالرجل الذي اسمه يزيد هو علم على وزن ماذا في هذا كم كان في تفصيل سياتي ان شاء الله. نحن ناخذ باختصار بتمهيد وبعد ذلك سنفصل. كانني اذكرك بما درسته في الاجر الرومي حتى نبني عليه الاشياء الجديده. قبيله اسمها تغلب قبيله تسمى تغلب هذا اصلا فعل غلب يغلب اليس كذلك. سمينا رجلا يضرب سمينا رجلا استغفر هذا علم على وزن استفعل على وزن الفعل صحيح ام لا وزن استفعل وزن فعل ام لا ويبدا بهمزه الوصل تمام. فاذا اذا وجدت علما على وزن الفعل فانه يمنع من الصرف فمنعه من الصرف هذه الحاله الرابعه. طيب الحاله الخامسه قالوا إذا كان العلم على وزن فعل إذا كان العلم على وزن ماذا؟ فعل فعل فعل أي علم على وزن فعل يمنع من؟ الصرف. أي علم؟ عمر هبل مضر قثم جمح أي علم على وزن فعل يمنع من الصرف. طيب هذا النوع فيه كلام سنذكره بإيجاز ثم بتفصيل فيما بعد إن شاء الله. العلماء يقولون العلم الذي على وزن فعل هذا هو في الأصل كان على وزن فاعل فعمر كان في الأصل عامر ومضر ماضر وهبل هابل ثم حوله العرب من وزن فاعل إلى وزن ماذا؟ فعل فمنع من الصرف. وزن فاعل هذا ليس ممنوع وزن فاعل ليس ممنوع فقال هذا النوع فعل كان في الأصل فاعل فلم يكن ممنوع ثم حوله العرب إلى وزن فعل فأصبح ماذا؟ ممنوعا من الصرف. وهذا شيء يسمونه العدل يسمونه ماذا؟ العدل. ما العدل؟ العدل في اللغة من معانيه الترك عدل عن شيء يعني تركه عدل عن السفر عدل عن التزوج بهذه المرأة يعني تركها. فهذا الأمر يسمى العدل لأن العرب تركوا فاعل وجعلوا الكلمة على وزن ماذا؟ فعل. فيقولون الحالة الخامسة أن يكون في العلم عدل. نحن عبرنا بتعبير يعني سهل أن يكون العلم على وزن فعل لكن التعبير الأدق قالوا أن يكون في العلم عدل. طيب ما العدل؟ العدل كما قلنا هو تحويل الاسم من صورة إلى صورة. قالوا وهذا والعدل خاص بوزن فعل طبعا هذا كلام وسيأتي تفصيل. قالوا وهذا العدل هنا في العلم خاص بوزن واحد وهو وزن ماذا؟ فعل وهو محول عن وزن فاعل. واضح الكلام؟ فإذا نقول الحالة الخامسة التي يمنع فيها العلم من الصرف أن يكون معدولا أن يكون ماذا؟ أي فيه عدل. ومثاله عمر ومضر يعني دائما الأمثلة وزن فعل مضر وعمر وهبل وقثم جمح وهكذا. هذه الحالة الخامسة. الحالة السادسة التي يمنع فيها العلم من الصرف أن يكون العلم مركبا مزجيا أن يكون العلم مركبا ماذا؟ مزجيا مركبا مسجيا. ما المقصود بالمركب المسجي؟ درسنا هذا في الألجرومية. نعم. درستوا معي الألجرومية كاملة؟ نعم. عملت بعض الدروس. لا في النهاية يعني درست هذا معي؟ أظن في النهاية. لا هذا لم يكن في النهاية، هذا كان في قبيل الوسط يعني في الثلث الأول. المهم تعرف المركب المسجي؟ قالوا الحالة السادسة التي يبنى فيها العلم، قالوا أن يكون مركبا مسجيا. أن يكون ماذا؟ مركبا مسجيا. مركبا مسجيا، ما المقصود بالمركب المسجي؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ عن ماذا؟ العلم. عن العلم، أليس كذلك؟ فالعلماء يقولون العلم نوعان، علم مفرد وعلم مركب. إذا قيل محمد وزيد وعثمان وأحمد وعائشة فهذه أعلم، وإذا قيل عبد الله وعبد الرحمن وأبو بكر فهذه أيضا أعلام، ولكن هناك فرق واضح. محمد وزيد ويوسف وأحمد وإبراهيم علم من كلمة واحدة، فيقال له علم مفرد، مفرد مركب، هذا مفرد. وأما عبد الله وأبو بكر وكذا فهو من كلمتين، فهو علم مركب ونوعه إضافي كما سمعت. المهم أنه علم ماذا؟ مركب، ليس مفرد. فالعلم نوعان، علم مفرد وعلم مركب. جميل. نحن الآن نحتاج المركب، نحتاج العلم المركب، لأنهم يقولون أن يكون العلم مركبا مسجي. طيب فهمنا معنى المركب. طيب العلم المركب هذا ثلاثة أنواع. العلم المركب كم نوعا؟ ثلاثة. هناك مركب إضافي، هناك مركب إسنادي، وهناك مركب مسجي. إضافي وإسنادي و ومسجي. نعم. طيب ما معنى كل واحد؟ أولا الإضافي، الإضافي هو الذي يكون على صورة إضافة، على شكل إضافة، على شكل مضاف ومضاف إليه، عبد الله، أبو بكر، صلاح الدين، صحيح أم لا؟ صحيح. هذا اسمه مركب إضافي. طيب هناك نوع اسمه المركب المسجي. مركب ماذا؟ مسجي. عفوا، مركب إسنادي، هذا نوع آخر. هناك نوع اسمه المركب الإسنادي، الإسناد. أتذكرون معنى الإسناد؟ نعم. نذكر الإسناد، نسبة الفعل أو ما في معناه إلى صاحب. فالإسناد يكون في الجملة، فيحني مركب إسنادي. ما المقصود؟ قالوا أن يكون العلم على صورة جملة، أن يكون العلم على صورة ماذا؟ جملة. فمثلا قد نسمي رجلا سافر زيد، صحيح؟ إذا سمينا هل يصلح؟ لا لا مشكلة. نقول سافر زيد مريض شفاه الله، اسمه سافر زيد. طيب هذا علم؟ نعم، لأنه يدل على معين بلفظ. ما نوعه؟ علم مركب. طب ما نوع التركيب؟ جميل، ليس إضافي، فهذا اسمه مركب، علم مركب إسنادي، علم على صورة الجملة. هل كان ذلك معروفا عند العرب؟ نعم. ممكن السؤال، عفوا أستاذ، لكن سأخرج دقيقة من، لكن في الكلام قلت سافر زيد مريض، هنا سافر زيد علم مبتدأ، في مبتدأ. وكيف سيأتي عرب يعني في باب العلم إن شاء الله بالتفصيل. خلاص نحن لا نتكلم على هذا، نريد المسجد. سيأتي كل هذا، يعني أنا في كل مقام أتكلم فيه بقدره، تمام، والتفصيل يأتي في بابه. إن شاء الله. فهناك مركب إضافي علم إضافي، وهناك علم مركب إسنادي، وهناك المزجي. ما المزجي؟ يمكن أن نقول ها؟ أحسنت، الباقي هو ما ليس إضافيا ولا إسنادي. يعني كيف؟ أضرب لك مثلا، بلد في اليمن اسمه حضر موت، حضر موت، ألا تشعر بأنه مركب؟ بلى نشعر، حضر موت، حضر موت، لا، هل هم يقولون حضر موت؟ لو كان إضافيا فكيف يكون؟ استمع، أنا قلت حضر موت، هل هذه إضافة؟ هل الإضافة تكون هكذا؟ لا، لو كان إضافيا لقيل حضر موت كما قيل عبد الله، لكن هذا لم يقل فيها، وإنما قيل حضر موت، فليس إضافيا وليس إسناديا، لأن هذه ليست جملة، ليس إضافيا لأنه ليس على صورة إضافة، وليس إسناديا لأنه لا إسناد فيه، ليس جملة، صحيح؟ فماذا يكون إذن؟ مزجي. مزجي. طيب، إذن يمكن أن نقول المزجي هو ما ليس إضافيا ولا إسناديا. طيب، نريد التعريف الدقيق. قالوا المزجي هو ما تركب من كلمتين امتزجتا فصارتا كلمة واحدة. هو ما تركب من كلمتين امتزجتا فصارتا كلمة ما معنى هذا؟ بعبارة أخرى نقول المركب المزجي هو الذي يتكون في الأصل من كلمتين كل واحدة لها معنى ثم امتزجتا فصارتا كلمة واحدة لها معنى آخر. ما المقصود أيضا؟ أولا، ما معنى مزجي؟ كلمة مزجي نسبة إلى المزج. ما المزج؟ المزج هو الخلط، الفعل مزج، مزج الشاي باللبن، يعني خلط الشاي باللبن، مزج اللبن بالماء. أنتم معي كما يفعل بعض البائعين عافانا الله، مزج اللبن بال حتى يكون كثيرا، تمام، يعني خلط، هذا معنى المزج. طيب، هم يقولون المركب المزجي، أو أنا قلت المركب المزجي هو الذي يكون في الأصل كلمتين في الأصل. المركب المزجي هو الذي أصله كلمتان كل واحدة لها معنى ثم امتزجتا فصارتا كلمة لها معنى جديد. ما معنى هذا؟ لو كان عندنا مثلا شاي ولبن، قبل المزج، قبل أن نمزجهما، كل شيء منهما نوع مستقل تماما عن الآخر، صحيح أم لا؟ كل نوع مختلف تماما عن النوع في لونه وطعمه وريحه وكل شيء. طيب، إذا حصل المزج أصبح عندنا شيء جديد، لا هو شاي فقط ولا هو لبن فقط، صحيح أم لا؟ أصبح هناك نوع جديد مختلف عن النوعين تمام، أو مختلف عن كل نوع من النوعين، صحيح أم لا؟ النوع الجديد هذا هو الشاي مع اللبن، هذا هل طعمه وريحه ولونه كالشاي وحده كاللبن وحده؟ لا، هذا أصبح له صفات جديدة، لون جديد وطعم جديد وريح وذوق جديد، صحيح أم لا؟ هكذا بالضبط ما يحدث في المركب المزجي. هو الأصل في الأصل كلمتان قبل المزج كل واحدة لها معنى. ثم بعد ذلك امتزجت فصارت كلمة شيئا واحدا ليس شيئين وله معنى جديد. فمثلا حضر موت، هذا المركب أصله حضر وموت. ما حضر وما موت؟ الموت معروف المصدر للفعل مات، والحضر هو مصدر للفعل حضر، يقال حضر يحضر حضورا، ويقال أيضا حضر يحضر حضرا. أنتم معي؟ وزن فعل الفعل الذي الفعل الثلاثي المتعدي، الفعل الثلاثي المتعدي كضرب وكتب مصدره يكون على وزن فعل، يقال ضرب يضرب ضربا، فهم يفهم فهما، عرض يعرض عرضا، حضر يحضر حضرا، ويقال أيضا حضورا، كتب يكتب كتبا، ويقال أيضا كتابة. فحضر مصدر للفعل حضر. فانظر هاتان كلمتان مختلفتان، حضر وموت، كل واحدة لها معنى. ثم ماذا حصل؟ امتزجت. فقيل حضر موت فأصبحت كلمة، أنت خلاص انسى انسى أنهما كلمتان، هما الآن كشيء، هما شيء واحد، كلمة واحدة لها معنى جديد، لا هو حضر ولا هو موت، معنى جديد وهو البلد، يدل على بلد. صحيح أم لا؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا اسمه مركب مزجي. طيب، إذن المركب ثلاثة أنواع: إضافي وإسنادي ومزجي. هذا النوع الثالث وهو المزجي يمنع من الصرف. هذا النوع الثالث وهو المزجي يمنع من الصرف، يعني إذا كان العلم مركبا مزجيا منع من الصرف، كمثل حضر موت. أقول هذه حضر موت، وزرت حضر موت، وسافرت إلى حضر موت. كذلك من أمثلته بعلبك، قرية في الشام. بعلبك قرية في بلاد الشام في لبنان. في لبنان بعل بك، ما المقصود؟ أصلا هي في الأصل كلمة بعل وبك، بعل وبك أو بك أو بك. بعل هذا صنم، اسم صنم، صنم ورد ذكره في القرآن، قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم أتدعون بعلا، فهذا صنم، اسم صنم. وبك قيل بمعنى خادم، فالأصل خادم الصنم. أنتم معي؟ لكن استعملت هذه الكلمة عالما على قرية في لبنان، استعملت عالما، فهي مركب مزجي لأنه في الأصل كلمتان امتزجتا فصارت كلمة واحدة. هذه هي الحالات الست التي يكون فيها العلم ممنوعا من الصرف. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ مفهوم. جميل. إذن الخلاصة، يكون العلم ممنوعا من الصرف في ست حالات فقط: إذا كان مؤنثا بغير ألف، أو كان أعجميا، أو كان ينتهي بألف منون، أو كان معدولا وهو وزن فعل، أو كان على وزن الفعل، أو كان مركبا مزجيا. هذه هي الحالات الست التي يمنع فيها العلم من الصرف. من الصرف. جميل جدا. طيب، هذا النوع الأول من الأنواع الخمسة التي تكون ممنوعة من الصرف. من الصرف. النوع الثاني الصفر، والنوع الثالث صيغة منتهى الجموع. سنتكلم أولا على صيغة منتهى الجموع لأن الكلام فيها مختصر، وأما الصفة ففيها تفصيل، فربما تكون غدا إن شاء الله، أو ندرس منها ما يتيسر ونقبله غدا إن شاء الله. النوع الثاني الذي يمنع من الصرف صيغة منتهى الجموع. ما صيغة منتهى الجموع؟ ماذا يقصد بهذا النوع؟ هذا نوع من جمع التكسير. صيغة منتهى الجموع نوع من جمع ماذا؟ التكسير. ماذا يقصد به؟ هل كل جمع التكسير صيغة منتهى الجموع؟ لا لا، هذا نوع فقط. صيغة منتهى الجموع هذا شيء من جمع التكسير. ماذا يقصد به؟ قالوا هو كل جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف إما حرفان وإما ثلاثة وسطها ساكن. صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير، ولكن بشرط أن يكون فيه ألف وبعد هذه الألف إما حرفان وإما ثلاثة ووسطها ساكن أو ياء كما تشاء. مثال ذلك مساجد وشياطين. مساجد جمع تكسير وشياطين جمع، هذا في ألف وهذا في ألف، في الأول بعد الألف حرفان وفي الثاني بعد الألف ثلاثة وسطها ساكن. وسطها ساكن. أنتم معي إخواني؟ لذلك نقول صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف إما حرفان وإما ثلاثة وسطها ساكن. مثال النوع الأول مساجد وقبائل ومراكز وأكابر وأصاغر، ومثال النوع الثاني شياطين ومساكين وتلاميذ. طيب، إذا كان جمع التكسير بلا ألف ككتب فليس من صيغة منتهى الجموع، وإذا كان فيه ألف وبعدها حرف واحد فليس من صيغة منتهى ككتب. عفواً، الأول كتب والثاني كرجال. وإذا كان فيه ألف وبعدها ثلاثة والوسط ليس ساكناً كملائكة وأساتذة فليس من صيغة منتهى. إذن الذي يمنع من الصرف في جمع التكسير هو صيغة منتهى الجموع فقط، وأما جمع التكسير الذي ليس على صيغة منتهى الجموع فلا يمنع من الصرف. فلا يمنع من الصرف. مفهوم؟ طيب، هذا النوع الثاني وهو صيغة منتهى الجموع. النوع الثالث الصفة. ماذا يقصد بالصفة؟ الصفة الوصف، كل ما دل على صفة، كبير وصغير ومسلم وكافر وجوعان وغضبان وأحمر وأبيض وأسود. طيب، هل كل صفة تمنع من الصرف؟ لا طبعا، ليست كل صفة تمنع من الصرف. هناك صفات تمنع وهناك صفات لا تمنع. لا تمنع. فمثلا غضبان يمنع، تمنع، قال تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبانا أسف، هذا هذا صرف ممنوع من الصرف. وأما مثلا غفور فلا تؤمن، قال تعالى والله غفور رحيم، لا تؤمن. فإذا ليس كل صفة تمنع من الصرف. طيب متى تمنع؟ في ثلاث حالات فقط تكون الصفة ممنوعة من الصرف. في كم حالة؟ ثلاثة. في ثلاث حالات فقط. طيب ما هي؟ هي كالآتي. الحالة الأولى إذا كانت الصفة على وزن فعلان، الحالة الأولى إذا كانت الصفة على وزن ماذا؟ فعلان. وانتبه للوزن، تمنع الصفة من الصرف في ثلاث حالات. ما هي؟ هي كالآتي: الأولى إذا كانت الصفة على وزن فعلان. أنتم معي؟ نعم. إذا كانت الصفة على وزن فعلان، فعلان، وانتبه للوزن. مثال ذلك جوعان، غضبان، كسلان، سكران، وهكذا. الصفة التي على وزن فعلان تمنع من جميع، لابد من فعلان. لكن في العلم انتبه، يعني هنا تنبيه، هذا النوع وهو الصفة التي على وزن فعلان تنتهي بألف ونون، صحيح؟ والعلم أيضا يمنع أيضا إذا كان ينتهي بألف ونون، لكن في العلم لا تنظر للوزن. تذكر ما قلت لك في العلم؟ جميل. أوله مفتوح أو مضموم أو مكسور، صحيح؟ عثمان، عدنان، عمران. لكن هنا لا، لابد أن يكون مفتوحا أوله، ساكنا ثاني، فعلان. مفهوم؟ نعم. مفهوم؟ مفهوم. جميل. هذا النوع الأول من الصفات التي تمنع، أن تكون الصفة على وزن فعلان. طيب هناك كلمة وهي عريان. عريان أي بدون ثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الناس يمشون حفاة بدون أحذية، عراة بدون ملابس، غرلا يعني بدون ختان، هكذا جاء الحديث. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: إن الأمر أعظم من ذلك. من الذي يفكر في هذه الأشياء هناك؟ كل إنسان مشغول بماذا؟ مشغول بنفسه، بحسابه، بسيئاته وحسناته. لا أحد يفكر عريان أو بدون ملابس، كل إنسان مشغول بنفسه. فيقال عريان، هذه صفة تمنع من الصرف. هل تدخل في هذا النوع؟ سفيان تدخل؟ لماذا؟ أحسنت. ليس فعلان، ليس فعلان بل فعلان. نحن نريد ليس كالعلم. هناك في العالم عثمان عدنان عمران لا مشكلة، لكن هنا مشكلة. لا تقول جوعان وعريان و... لا لا، لابد من الفتح فعلان. فلذلك كلمة عريان ليست ممنوعة من الصف. هذا النوع الأول من الصفات التي تمنع من الصف، الصفة التي على وزن فعلان. طيب، النوع الثاني من الصفات التي تمنع من الصرف، الصفة التي على وزن الفعل، الصفة التي على وزن. نحن رأينا هذا السبب في العلم، قلنا يمنع العلم إذا كان على وزن الفعل، وهذا في تفصيل سيأتي إن شاء الله في التفصيل الواسع إن شاء الله. كذلك في الصفة، تمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن الفعل. طيب يا أستاذ، كيف أعرف أن الصفة على وزن الفعل؟ قالوا الصفة التي على وزن الفعل هي وزن أفعل فقط. الصفة التي على وزن الفعل هي وزن أفعل وحده، أحمر، أكبر، أصغر، أفضل، أعرج، أعمى، هذا الوزن فقط يقال هي صفة على وزن الفعل. لكن كبير وصغير وأي شيء آخر ليس على وزن، ليس على وزن الفعل. مفهوم يا أخوان؟ فالحالة الثانية التي تمنع فيها الصفة أن تكون على وزن الفعل، والصفات التي على وزن الفعل هي التي على وزن أفعل فقط. مفهوم؟ أكبر، أصغر، أفضل، وهكذا. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. بأحسن. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أكثر، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أنتم معي؟ هذا ممنوع من الصرف. قال تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر، إلا هي أكبر من أختها. أكبر ممنوع من الصفة. فهاتان حالتان تمنع فيهما الصفة. طيب، قلنا تمنع الصفة في ثلاث حالات، إذا بقيت واحد، ما هي؟ قالوا إذا كان في الصفة عدل. أيضا رأينا هذا لكن في العلم، الذي على وزن فعل، قلنا هناك سبب اسمه العدل، صحيح أم لا؟ كذلك في الصفة، قالوا تكون الصفة ممنوعة من الصرف إذا كان فيها عدل. إذا كان فيها ماذا؟ إذا كان فيها عدل. طيب، ما العدل في الصفة؟ العدل في الصفة شيء خاص يتعلق بالصفات التي أخذت من الأعداد. هناك صفات مأخوذة من الأعداد، وهي مثنى ومثلث وثلاث ورباع وخماس، أليس كذلك؟ هذه الصفات يقال فيها إنها منعت من الصرف بسبب العدل. فما العدل فيها؟ هذا سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى. نكمل هذا الدرس غدا إن شاء الله. الله يحفظك. عفوا استاذ، انا قلت لك للساعه